كف الملام فإن هيجت وجدي بل أطلت شجوني دعني فروض الحب بين جوانحي دعني فروض الحب بين جوانحي ما زال يمطره سحائب جفوني ما صادني شرك الملاح ولم تفز مني الحسام بعاشق مفتون لكنما حب جاوزت قدري إذ ذكرتك مادحا جاوزت قدري إذ ذكرتك مادحا عذرا فحبك في السماء ما زلت تنقل من ظهور أماجد ما زلت تنقل من ظهور أماجد لأعز أرحام وخير بطوني حتى ولدت بليلة فاستبشرت أم القرى في صبحها الميمون ياسين يا عالم المفاخر والهدى لولاك ما امتازت بنو ياسين. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي